تلك القضية التي كما ذكرت يسأل فيها الجميع، وعلى كل من الرجال والنساء من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة أن يعد الإجابة ويعد الدفاع عن نفسه في هذه القضية، لأن الجميع فيها مسؤول. وهذه القضية أقامها ربنا جل وعلا على بني الإنسان منذ 14 قرن، 1400 عام، وهذه القضية موجودة، وأعلن ربنا جل وعلا في القرآن الكريم هذه القضية، وبين خطورتها، وبين أضرارها، وبين الثواب والعقاب فيها. بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد القرآن فأوصى بضرورة الالتزام والامتثال لأمر الله وأمر نبيه ومصطفاه في هذه القضية، والتسليم والعمل بما أنزل في القرآن وجاء في السنة. ولكن هيهات هيهات، لا يستطيع أحد إلا من رحم ربك جل وعلا أن ينفذ منها أو ينفذ من هذه القضية، لأن الجميع حقا لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يقدم بين يدي الوالدين ما أراده الله وما أراده رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قضية خطيرة، قضية تحتاج على الحقيقة إلى رجال وشباب ونساء وبنات وفتيات يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية تنخلع القلوب حينما تسمع أو تشاهد ما يجري وما يكون بين الناس في هذه الدنيا، بين الشباب وأبائهم، والفتيات وأمهاتهم، وعلى النقيض والعكس. قضية خطيرة، قضية بر الوالدين. فجاء ربنا جل وعلا قائلا قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرآن يقول لك ربك جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أن الله جل في علاه أمر من فوق 7 سماوات بألا يعبد إلا هو. هذا هو التوحيد الخالص لله جل في علاه بالعبادة وإفراده بالعبادة، ألا يعبد إلا هو جل في علاه. ثم قرن معها في نفس الدرجة وفي نفس المكانة وفي نفس المرتبة وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أهو لم يقل ثم بالوالدين إحسانا، فإنكم تعلمون أن ثم هذه تفيد التراخي أو تفيد الترتيب، والمعنى يكون أن عبادة الله جل في علاه نمرة واحد، والإحسان إلى الوالدين نمرة اثنين، ولكن الله جل وعلا لم يقضي بهذا أبدا، بل قضى ربنا جل في علاه ألا يعبد إلا هو وبالوالدين إحسانا، أي في نفس الدرجة وفي نفس المرتبة، فإنها تساوي شهادة التوحيد. فماذا لو قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمد رسول الله؟ ماذا لو قال لا أشهد أن لا إله إلا الله ولم يعترف ويشهد بأن محمد رسول الله؟ هل تنفع شهادة التوحيد؟ هل تنفعه؟ لا تنفعه شهادة التوحيد، بل لا بد وأن يقترن بها أو تقترن بها شهادة أن محمد رسول الله. والناظر في التوحيد وألفاظه فترى أشهد أن لا إله إلا الله ثم لم يقل ثم أشهد أن محمد رسول الله، بل قال وأشهد أن محمد رسول الله، فكانت معها على نفس الدرجة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا معها مقارنة بها قول ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجاءت وكأن الله يريد أن يقول يا عبدي مهما عبدتني وصليت وصمت وذكيت وفعلت كل العبادات خالصة لي فإني لا أقبلها منك إلا بشرط. ما هو يا رب؟ ما هو؟ الإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا من تسكنون المساجد وتعتمرون في العام مرة واثنتين وتحجون كل عام وتنفقون الأموال، كل هذا لا ينفع إن كنت تسيء إلى والديك، لم تحسن إليهما، كل هذا لا ينفعك. فجاء ربك جل وعلا آمرا لك بأن تحسن إلى من؟ تحسن إلى أقرب الناس إليك. لم يقل لك ربك جل وعلا أو يطلب منك الإحسان إلى ما هو أبعد منك، أو على الأقل أو حتى أخاك أو أختك أو غير ذلك، بل جاء ربنا جل وعلا يأمرك أن تحسن إلى من أنت قطعة منهم. جاء ربنا جل وعلا يأمرك أن تحسن إلى من أنت قطعة منهم. فجاء في موضع آخر من كتاب ربنا جل وعلا إذ يقول ووصينا الإنسان بوالديه. يا الله، الله يوصيك بأباك وأمك، ربنا جل وعلا يوصيك دائما أيها الابن، ما جاء أبدا في القرآن الكريم كله آية واحدة توصي الآباء على الأبناء، وإنما جاء القرآن كله ليوصي الأبناء بالآباء. آية واحدة اللي جت وكانت في المواريث توصي الآباء على الأبناء، لكن في العبادات والطاعات وفي القرآن كله جميعها جاءت توصي الأبناء بالآباء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ها؟ أنشكر لي، خد كمان بقى، أنشكر لي ولوالديك، لم يقل أنشكر لي ثم والديك. قال ربنا جل وعلا اقترن شكره سبحانه وتعالى بشكرك لأباك وأمك، قرنه ربنا جل وعلا. فكأن الله جل في علاه يريد أن يقول يا من أنعمت عليك بكل النعم، يا من أعطيتك المال والعيال ومنحتك الصحة والعافية والطعام والشراب وجعلت لك عيني وجعلت لك شفتين وجعلت لك لسانا وجعلت لك عقلا وجعلت لك فهما وجعلت لك قدما وجعلت لك ساقا وجعلت لك وجعلت وجعلت وجعلت، نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع عدها على الإطلاق. وكأن الله يريد أن يقول لك ربنا جل وعلا يريد أن يقول لك يا من أنعمت عليك بكل هذه النعم استوجب عليك أن تشكرني، استوجب عليك أن تشكرني على هذه النعم، ولكن لن أقبل لك شكرا على الإطلاق إلا إن جئت بشرط الشكر. فما هو يا رب، ما هو يا رب شرط الشكر على النعم؟ أن تشكرني ووالدي، أن اشكر لي ولوالديك لابد، وأن يقترن شكر ربنا جل وعلا، شكر الله جل في علاه، بشكر الآباء، بشكر الوالدين، فكلاهما في درجة واحدة، كلاهما سواء. وهذا أمر ربنا جل في علاه. ويا من لا تشكر أباك وأمك يضيف لك ربك قائلا إلي المصير، إلي المرجع. يا من ترفض شكر الوالدين ولم تعترف بحقهما وتسيء إليهما فاعلم أن إلي المصير، سأحاسبك بين يدي الخلق جميعا وأسألك وعليك أن تنطق بالحجة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. هذه الأم التي عانت طوال حياتها، طوال النهار تعمل ولا تكل من العمل، وتجتهد وتبحث عن ما يطعمك، تبحث لك عن كسوة وعن طعام وشراب، تعمل على راحتك، تصنع لك الطعام، تغسل لك الملابس، تفعل لك كل شيء في نهارها، ثم إن جن عليها الليل ترتاح، تنام، يهدأ بالها. وكيف يهدأ بالها؟ وكيف تنام؟ وكيف تستريح وأنت الذي جعلتها ليل نهار واقفة على قدم وساق؟ تعمل بالليل ولا ترتاح بالنهار، لا تستريح أبدا بالليل، تعمل بالنهار ولا تستريح أبدا بالليل، إنما تسهر على راحتك، تسهر لترضيك، لتمسح دمعتك، تسهر لتسقيك، لتطعمك، تسهر لكي تنام أنت، وتعمل بالنهار لكي تطعمك أنت، وتخلع ثيابها وتسترك أنت. واليوم بعد أن اشتد عضدك وانطلق لسانك وقويت صحتك، إن تنادي عليك لا تلتفت إليها، وإن التفت كانت نظرتك إليها أشد من السهام وأحرق من النيران، وإن عدت إليها قلت ما لا يحمد عقباه، لما تناديني وأنا بين أصحابي، لما تناديني وأنا بين أصحابي، ألست رجل؟ أنت شايفاني عيل؟ أنت مش شايفاني راجل؟ إزاي تناديني وأنا مع أصحابي؟ تنهرها، تنهرها وتغضبها، وهي التي ربما تناديك لكي تطعمك، أو من مالها تعطيك، أو مشتاقة إليك، أو تريد منك مصلحة تقضيها لها. ولكن تبدل الحال. أبو هريرة يقول: نادت علي أمي يوما، قال: فقلت لبيك يا أماه. قال: فتذكرت أني قد رفعت صوتي على صوتها، رغم أنه يجيبها ويلبي نداءها، غير أنه رفع صوته فوق صوتها. قال: فذهبت إلى السوق فاشتريت عبدين، ثم أعتقتهما لوجه الله كفارة عن ذنبي في حق أمي. شتان بين رجال الأمس ورجال اليوم. رجال الأمس الذين تربوا على القرآن والسنة في مدرسة النبوة، ورجال اليوم وشبابها الذين تربوا في الطرقات والمقاهي والمنتديات وقارعات الطرق، فشتان بين مدرسة ومدرسة. الحديث يطول والكلام في برهما لا ينتهي، ولكني أردت أن أدندن حول هذا الأمر. ولا يستطيع داعية ولا كتاب أن يحصي فضل الآباء، مهما كتب الكاتب، ومهما قال الشيخ، ومهما سجل الدعاء، فلا يصلون أبدا إلى برهما. وجاءت السنة بعد ذلك لتبين أو توصي الأبناء أيضا ببر الوالدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة وقال يا رسول الله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من يا رسول الله؟ من أتخذه صاحبا لي صديقا لي؟ من الذي أحكي له سري؟ من الذي أقول له عذري؟ من صاحبي؟ من صديقي؟ من الذي أتقرب منه وأجعله قريبا مني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأمهاتنا وأبائنا، وهنا يخطر بخاطري أنه سؤال، لماذا كل هذا؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يوصينا بآبائنا وأمهاتنا في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم؟ وليه النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يوصينا بآبائنا وأمهاتنا؟ لماذا؟ ليه؟ عندك إجابة؟ لا، أنا هقول لك مثال. هو ممكن جدا تنصح أنت واحد نصيحة وتظل تكررها له كلما تراه، مثلا هو ما أعتقدش أن في حد مش بيصلي، لكن خلينا نقول المثال على الصلاة. رجل لا يصلي، فأنت كلما تقابله يا أخي الله يحفظك، يا أخي أنا عايز أشوفك في المسجد، يا أخي الكريم والله أنت طيب وفيك خير وقلبك يعني كبير عن قلوب ناس آخرين كثر، وأنا أريد أن تتمم هذه النعم عليك وأن تصلي، وكل ما تقابله تقول له هو لا يصلي ولا يستجيب لك، وأنت تقول له كل ما تشاهده. لما؟ ليه على طول بتقول له وليه هو مش بيستجيب؟ أنت تقول له لأنك تريد أن يكون في خير وهو لا يستجيب، لأن قلبه قاسي، قلبه جامد. وهذا حال الأبناء مع الآباء في هذا العصر، قلوب الأبناء جامدة قوية قاسية، قلوب الأبناء قاسية على الحقيقة قوية جدا، لا يتحملها الآباء ولا يتحمل ظلمهم ولا يتحملون ظلم أبنائهم، قلوب قاسية. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما كان الأمر كذلك كانت وصية ربنا جل وعلا ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل ووصية التابعين وتابع التابعين إلى الآن، الجميع يوصي الأبناء بالآباء. لما؟ لعلم ربنا جل في علاه أن قلوب الأبناء جامدة على الآباء، أن قلوب الأبناء جامدة على الآباء وعلى الأمهات. فكان الأمر كذلك. وصية من الله ورسوله. أيها الأخوة الكرام، الحديث يطول والكلام لا ينتهي، ولكن يا من تعق أباك وأمك، ارجع إلى صوابك، تب إلى ربك جل وعلا وارجع، ولا تحقر أباك ولا أمك. وسأقول لحضراتكم أن الأم والله لو أن الأم أو الأب توجه إلى ربه جل في علاه ودعا دعوة من القلب لك أو عليك لكانت هي كل شيء. ولكن الآباء والأمهات رغم كل هذه القسوة من الأبناء والبنات غير أنهم مشفقين على أبنائهم. أقول لحضراتكم هذه القصة الذي قالها ورواها الحسن البصري، يقول: كنت يوما في صحراء المدينة، وإذ بجنازة تمر علي، وهذه الجنازة لا يشيعها إلا أربعة نفر فقط، أربع رجال يحملون الجنازة. يقول الحسن البصري: قلت يا الله، جنازة لا يشيعها إلا أربعة رجل، والله لأكونن خامسهم. قال: فتبعت الجنازة حتى وضعوها على القبر وألحدوها ورجعوا. قال: فاستوقفتهم وقلت لهم: بالله عليكم، من أنتم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: لا نعلم عن هذه الجنازة شيء، أما نحن فقد استأجرتنا هذه العجوز، وأشاروا إلى امرأة عجوز، استأجرتنا هذه العجوز فغسلنا الجنازة وكفناها وشيعناها وألحدناها. قال الحسن البصري: قلت يا الله، حتى الأربعة الذين يحملون الجنازة مستأجرين جاءوا بالأجرة؟ قال: ثم انصرف جاثية على القبر وترفع يدها إلى ربنا جل وعلا وتنادي بأعلى صوتها وتقول: يا رب، ما لي سواك، يا رب ما لي سواك، هذا هو ولدي العاصي ذو القلب القاسي، عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك، يا رب ما لي سواك، يا رب ما لي سواك، يا رب ارحمه، اللهم فارحمه يا رب العالمين. يقول الحسن البصري: هي تقول بدعائها وترفع يدها وتبكي وأنا أنظر إليها. قال ثم ابتسمت بعد ذلك وانصرفت. قال فتبعتها فقلت لها يا أيتها العجوز ما قصتك؟ ما حال هذه الجنازة؟ قالت إليك عني. قال شهدتك وأنت تتوسلين إلى الله وتبكين، ثم بعدها على التو رأيتك وأنت تبتسمين، فما قصتك؟ قالت إليك عني، فأنت لم تصب بمصيبتي. قال إنما أنا الحسن البصري من علماء المسلمين، أخبريني عن قصتك. قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك. قالت إن هذا هو ولدي وليس لي سواه، ولدي الوحيد، وكان قد أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، ما ترك معصية قط إلا فعلها. كان يبارز ربنا جل وعلا بالذنوب والمعاصي حتى علم أهل البلدة جميعا عن سوء خلقه وعن كثرة معاصيه، فأصبح لا يأتي بيتنا أحد ولا ندخل بيت أحد. قالت ومن شدة حزني وألمي وجرحي وخيبة ظني في ولدي دعوت عليه، فتقبل ربنا مني الدعاء، فنام في الفراش عليلا قعيد الفراش. قالت فلما جلس في فراشه أمام عيني اشتد وجعي وحزن قلبي أكثر من الأول، وتيقنت أن جلوسه في فراشه إنما بسبب دعائي عليه وأن الله قد تقبل مني. فقلت يا نفسي يا نفسي لما لم أدعو له بالهداية؟ لما لم أدعو له بالتوبة؟ قالت فرجعت وتوجهت إلى ربي جل وعلا ودعوت ربي جل في علاه أن يهديه وأن يتوب عليه. قالت فتاب الله عليه فتاب، وشفاه الله جل في علاه وعوفي من مرضه ودائه. وتاب ورجع إلى ربه، ثم نادى أمه قالت ناداني وقال يا أمي أوصيك بشيء. قلت له أوصين. قال يا أمي إذا كان يوم موتي فلا تخبري أحدا على الإطلاق من أهل بلدتي، فإنهم لا يعلمون عني خيرا قط، وما شاهدوا وما وجدوا مني إلا كل شر، وإنهم لن ينفعوني بشيء إن ذكرت لهم موتي، فلا تخبريهم بشيء، فإن كان يوم موتي استأجري 14 نفر يغسلوني ويكفنوني ويلحدوني، ولكن يا أمي إن يوم أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر، دعي خدي على التراب ثم ضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله ورسوله. ضعي خدي على التراب وقدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله ورسوله. قالت اغتصاب علي يا ولدي، يثقل علي. قال: يا أمه، إنما هي وصيتي. فإذا غسلوني وكفنوني وألحدوني: اجلسي على قبري يا أمي، ولا تنصرفي من على القبر حتى يريك الله في آية، لا تقومي من على قبري حتى يريك ربي آية فيه. قالت: فجلست على قبره بعد دفنه، ورفعت أكف الضراعة إلى ربي، وقلت: يا ربي ما لي سواك، يا ربي ما لي سواك، هذا هو ولدي العاصي ذو القلب القاسي، عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك، اللهم فارحمه، اللهم فارحمه، يا رب ما لي سواك. قالت: حتى انتهيت من دعائي لربي، وإذ بي أسمع من داخل القبر صوت ولدي، أسمع من داخل القبر صوت ولدي يناديني ويقول: اذهبي يا أمه، فإني وجدت الله أرحم الراحمين. يا الله، يا الله، على فضل الأم وعظمها عند ربه. يا رب، كل هذا ونحن في غيبة، ونحن في غفلة من حقوق الآباء والأمهات. والله الذي لا إله سواه لا ينجو ولا ينجح ولا يفلح ولا يشم رائحة الجنة أبد من عاق آباه وأمه. اللهم إني أسألك الخير كله، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضلين ولا مضلين، اللهم وفقنا إلى ما فيه الخير يا رب العالمين. وأكتفي مع حضراتكم بهذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.